بسم الله الرحمن الرحيم إذا ترد وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا لم يلد ولم يولد.